حصريا على موقع djkimo.com. مجنون حبك حبك مجنون، عشانك افصل اي قانون، عشان تفضل حبيبي جنبي سنين وسنين. ست ساعات قدام منك لا انا ابد، ما هو برضو الجمال ما امان، الحلوين حلوين مين والناس نايمين. حبك ادمان قلبي بروقان، واقع في حب اللذاذة، لو حبك شغل انا احب الشغل واروحه يوم الاجازة، معاك انا هج وعيش في الدلج، ان شاء الله نروح الهنولولو، ده انا هعمل زيت وعلى الحيطة هكتب قمر مين هيطولو. حصرياً على موقع djkimo.com.